أدباء. مع الأدباء برنامج شهري تقدمه لكم إيناس الغريني. يتشكل وجهي يتكسر بين الموج، أبحث عن أنفي، عن عيني، عن أذني، أتحسس موضع أقدامي فوق العشب وبين المرجان، تولد من بين تراتيل الحيتان، تنمو أشجار، أحجار، مدن، بوابات، أصوات، ألوان، أنثر ملحا وبخورا وعرائس حلوى للأطفال، تتدانى من أفق العالم كل الأنجم والأقمار. هذا ميلاد البحر على يابسة الإنسان. ضيفنا الليلة سيداتي وسادتي شاعر فرضت موهبته الشعرية نفسها منذ أكثر من ربع قرن، حين صدرت له أول مجموعة شعرية عام 1967. عاطفته فياضة، لكنه لا يترك لنفسه العنان. فضيفنا سيدتي وسادتي تؤلمه وتؤرقه قضايا كثيرة، أولها وأخرها ودائما الوطن. ضيفنا من جيل الستينات، وقد نال جائزة المجلس الأعلى للفنون والأداب لشعراء الوطن بان عام 1960، وحصل على كأس القباني في الشعر عام 1967، ونال جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1989، وقد حصل أيضا على الدكتوراه الفخرية في الأداب من الأكاديمية العالمية للثقافة والفنون عام 1990. من ضيفنا سيداتي وسادتي له دواوين شعرية سنعرفها بالتالي: الطريق والقلب الحائر عام 1967، الهجرة من الجهات الأربع عام 1970، البحث عن الدائرة المجهولة 73، الليل وذاكرة الأوراق عام 1977، الخروج إلى النهر، السفر والأوسمة، العطش الأرق في مدائن العشق، وقراءة في كتاب الليل. كما يساهم ضيفنا أيضا في حركة المسرح الشعري، وله في هذا المجال ثلاث مسرحيات: إخناتون عام 1982، شهريار عام 1983، وعنترة. ضيفنا سيداتي وسادتي هو الشاعر الكبير أحمد سويرم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. في البداية وقبل أن نركب قطار الشعر، أحب أن أتعرف عليك في بداياتك الأدبية أو الشعرية. فمنذ متى وعرائس الشعر تداعب خيالك وقلمك؟ هو بالتأكيد يعني كل شيء له جذور قديمة جدا، وهي بدأت معايا قراءة عادية في التراث، وأيضا في الشعر القديم منذ أن كنت طالبا في المرحلة الإعدادية والثانوية. وفي عام 1956 بالتحديد كانت هناك قضية تشغل العالم العربي، وهي قضية عدم تسليح مصر لمواجهة التهديد بعد تأمين قناة السويس. وأذكر أن محمد عبد الوهاب كان بيغني أغنية وهي سلح جيش أوطانك، فأنا كتبت على غرار هذه الأغنية بالعامية وعرضتها على أحد الأصدقاء الأزهريين الذي كنت ألتقي معه دائما، وهو الآن أستاذ بجامعة الأزهر، هو الدكتور حسن محرم الحويني، فدفعني أو حفزني أو استفزني أن أكتبها باللغة العربية الفصحى، وكأنه اكتشف في داخلي أنني أستطيع أن أكتب ذلك بالفصحى. وبالفعل حاولت ذلك مرة ومرة حتى أتقنت القصيدة الشعرية العمودية في بدايتك طبيعي. في البداية طبعا، وفي البداية الواحد كتب حاجات كتير إلى جانب الشعر، كتبت رواية مثلا طويلة، كتبت قصص شعرية، قصص قصيرة، كتبت ألوان كثيرة من الكتابة إلى أن أجد نفسي في لون من هذه الألوان، وجدت نفسي فعلا في الشعر. وبدأت علاقتي بالشعر منذ عام 56 في الريف اللي أنا كنت أعيش فيه في بيالا كفر الشيخ، وفي إطار المدرسة والطلبة الغير ذلك، إلى أن أتى عام 59 وحصلت على الثانوية العامة وهبطت القاهرة. فكنت الريفي البسيط الذي بهرته أضواء المدينة كما يقال، فوجدت نفسي في ساحة مختلفة تماما عن الساحة التي كنت أعيشها بالبساطة والبراءة والسذاجة التي كنت أمارسها في الريف. طبعا وجدت نفسي في قلب ساحة مختلفة تماما وثقافات أخرى، فلا بد أن أكون أو لا أكون يعني. وبصراحة وضعت كل ما كتبت قبل هذا التاريخ في ملف خاص وكتبت عليه ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ. أيوة. لكي أبدأ من جديد في تثقيف نفسي وأتسلح بالثقافة، بالثقافات المختلفة المتنوعة إلى جانب الثقافة العربية والتراث. طبعا قرأت ثقافات أجنبية وتعرفت على الساحة من الداخل يعني، وجربت أن أكتب في الشعر الحديث، وجدت نفسي فيه تماما إلى أن جاء عام 1964. ويعني وجدت أنني أستطيع أن أنشر شعري، فأرسلت قصيدة إلى بيروت في إحدى الصحف البيروتية. ده بعد التاريخ بقى، ما بعد التاريخ، ما بعد التاريخ. كنت في القاهرة يعني، كنت أعمل في القاهرة أيامها. وبالفعل بعثت لرئيس التحرير وقلت له هذه قصيدة، إذا صلحت للنشر أرجو نشرها وإرسال نسخة من الجريدة يعني. وبالفعل كنت سعيد جدا حينما نشرت هذه القصيدة، ووجدتها مثل جواز المرور إلى أي مكان أنشر فيه، لأن نشرت بالخارج يعني. ودخلت على مجلة الشعر، الدكتور عبد القادر القط كان يرأس تحريرها، وفعلا بدأت أنشر من عام 64 في المجلات والصحف، ولم أتوقف حتى اليوم. يعني في كلمات كده بعتبرها طرفة من الطرائف اللي الواحد بيقرأها، إن شاعر فرنسا الكبير فيكتور هوغو مرة قال في مذكراته: إما أن أكون شاتوبريان أو لا أكون شيئا على الإطلاق. فحضرتك وانت بتقول دلوقتي لما جيت القاهرة وقفلت الفراسة ما قبل التاريخ، فهل هناك فعلا يعني مثلا أعلى كنت عاوز تبقى زيه؟ يعني هو بالتحديد هذه المقولة التي تفضلت بها في داخلي منذ خطوت هذه الخطوة. طبعا أنا بالنسبة لي قرأت كثيرا جدا في التراث، وأساتذتي كلهم في التراث من أول امرئ القيس حتى اليوم يعني، لكن بتذكرني هذه المقولة بموقف حينما أصدرت أول ديوان لي عام 67، هو ديوان الطريق والقلب الحائر. فجئت به إلى البرنامج الثاني في مع النقاد، وكان تولى هذا البرنامج صديقنا الأستاذ إبراهيم الصرفي ربنا يمسيه بالخير. كان وبعدين كان صعب أن الإنسان أو الشاب مثلي أن يقترب من البرنامج الثاني، وأن يقترب مع النقاد، وأن يقترب من الإذاعة حتى يعني. فوجد أمامه شابا صغيرا معه نسخ من ديوان جديد ويريد أن يناقشه في البرنامج الثاني. فسألني سؤال: من تريد أن يناقشك؟ قلت له على الفور بدون تفكير: الدكتور عبد القادر القط والأستاذ صلاح عبد الصبور. أكبر فهو يعني أشفق علي كده قليلا، ولكنه لما يعني بحنان المشفق علي يعني قال: على أي حال سوف نعرض عليهما ديوانك، فإذا رضي فسوف يناقشه، وإذا لم يرضي بمناقشة فلا تغضب. قلت له أنا متحمل النتيجة يعني. وبالفعل وعدني بيوم ما حتى يرد علي، وجئت إليه وكان سعيدا أسعد مني أنا حينما قال لي إنه ما رضي أن نناقشني. ولكنه سألني سؤال محدد، لماذا اخترت هذين العملاقين بالذات ولم تختر غيرهما يعني؟ قلت له أنت أجبت في سؤالك عن سؤالك. قال كيف؟ قلت له أنا أريد أن أعرف أين أنا على الخريطة. وإذا وصدقني يا أستاذ إبراهيم، لو أنهما لم أو أنهما رفضا أن يناقشاني لكنت توقفت عن الشعر تماما. وكان جواز مرور آخر للإذاعة أستاذ أحمد. آخر يعني لكل شيء والحمد لله. الحمد لله. يعني إذا قبل ما أقرأ أو أتقرب إلى قصائدك، يعني بلاحظ إنه في بعض أشعارك إنني أمام رجل مهموم، رجل حزين، وفي أوقات أخرى وكثيرة أشعر أن هذا الرجل فيه قلب طفل بنقائه وبنضارة. وهقول لك على بعض الأشعار وأستشهد به. منذ عرفتك أقسم باسمك، منذ عرفتك أقسم باسمك، وهم كل الرفاق بأني نديمك وحدي بالليل، أني لون عيونك في الصبح، علك تستمعين وتقتربين، أكاد أجن، أكاد أغير لون دمائي، أكاد أغير لون حروفي. أنت ابتعدت كثيرا وأمعنت، أما أنا فسأبحث عن وجهي الآن، علي أراه على جبل في الرياح. أشهدنا الشجر، أشهدنا الطير، وأشهدنا أهرام الحلم الدافئ. أيوة. فحضرتك بتلاحظ حتى يعني بتفكرني بالعشاء الصغار اللي يكتبوا على الشجر بقى أول الحروف. هو يعني تلقائية تيجي منين يا أستاذ أحمد؟ هو طبعا الشاعر أو الفنان حتى مش الشاعر بس يحمل في قلبه الطفل، بمعنى أنه مستعد أن يعكس كل الوجود في بؤرة وجدانه ويحولها إلى هذا الفن الذي ينتمي إليه. طبعا حساسية الشعر بتكون مفرطة جدا بالنسبة للمواقف التي يواجهها، وهو بطبيعته مهموم، بمعنى أنه لا ينظر إلى سطوح الأشياء ولكن ينظر إلى جوهر الأشياء، أو كما يقول أحد الشعراء الصينيين ولعله لوتشي، نحن الشعراء نقرع الصمت لتجيب الموسيقى، نكثف العالم في قدم مربع من الورق. تصوري أما المسائل دي كلها تتبلور في صفحة، العالم كله والوجود كله. طبعا ده هم شديد قوي عند الشاعر. أن يفعل ذلك وأن يلتقط هذه الخيوط ويطويها في داخله لكي يخرج قصيدة يعني. وهو في هذه الرحلة، رحلة يعني الدخول إلى العالم واستيعاب العالم مرة أخرى داخله، هذه رحلة هم ما في الشك، وليست رحلة طفولة، بمعنى أنه يفرح بهذا التواصل شيء جديد. حتى حينما أو في أدق مرا يعني نظراته ورؤاه الحالمة أو المتفائلة، نجد برضو داخل هذا التفاؤل شيء من الشجن، شيء من الأسى، شيء من الهم، لأن الإنسان بطبيعته إنسان في التراجيدي يعني خلقه وتكوينه يعني حزين يعني. أيوة. ولهذا فكمية التفاؤل في الشعر بتكون دائما يعني الإنسان لازم أو الشاعر لازم يحاسب عليه هو بيكتبه. يعني إلى أي مدى يكون متفائل، إلى أي مدى يكون مهموم، إلى أي مدى يكون طفل، يكون بريء، كل هذه متناقضات داخل الشعر. وإلا إذا كان على وتيرة واحدة فلا يستطيع أن يكتب ولا يستطيع أن يلتقط مواقف الحياة وأن يعايشها ويكتبها مرة أخرى. من الملاحظ أيضا في أشعارك أستاذ أحمد إن طبعا إحنا عارفين أدوات الشعر كتيرة، من صور شعرية وحوار، لكن من الملاحظ استخدام البحر فالبحر أتى علينا في كل قصائدك. ما سر البحر معك يعني؟ يعني هو مش البحر بس الحقيقة. البحر والنهر. لا يمكن أي بالضبط يمكن ده بيفسر انتمائي أنا للوطن، انتمائي للنهر الذي أعيش فوق ضفتيه، وحينما يتسع النهر فيصبح بحرا. أيوة. لكن بنحط عليه شوية ملح فيبقى بحر، يعني أنا قايل هذا المعنى برضه. أيوة. في بعض قصائدي. والبحر هنا هو أولا النهر بالنسبة للمصري، يمكن في ديوان الخروج إلى النهر والخروج إلى الحياة، يعني إلى التعامل مع الكون ومع الوجود، إلى العمل، إلى المستقبل، إلى كثير جدا من رؤى الخلاص من هموم الإنسان الذي يعيش على ضفة هذا النهر، إلى التاريخ، إلى التراث، إلى كل شيء. والبحر ما هو إلا تعبير أيضا عن وجدان إنسان وهمومه. فالبحر مليء بالمتناقضات، مليء بالمد والجزر، مليء بانعكاسات الحياة على الإنسان وانعكاسات الإنسان على الحياة. وذلك فهو ترجمة حقيقية لدراما الإنسان المعاصر. أيوة. دراما اللي هي الفعل ورد الفعل. ولهذا فأنا أنظر إلى البحر ليس في زرقة العيون مثلا حينما أعيش على شط الإسكندرية، ولا بالموج الذي يذهب ويجيء، ولكن البحر عندي هو الوجدان الإنساني المتقلب دائما، والذي لابد أن نواجهه وأن يعني نستوعبه داخلنا لكي نستطيع أن نقاوم الحياة ونستمتع بها أيضا. وده يمكن السر في أن البحر دايما موجود. ممكن ديوان العطش الأكبر، ما بقولش البحر مثلا الأكبر، أقول العطش، لأن الإنسان دائما في حالة من الظمأ، من الظمأ إلى أنه يتمرد على الأشياء في سبيل أن يغير من حياته ويغير من مصيره ويغير من عالمه إلى الأفضل طبعا يعني. فهنا الإنسان دائما على عطش دائم، وفي ظمأ دائم أن يكون أفضل مما هو موجود، وأن يتفوق على نفسه أيضا، وأن يكون إنسان يمتد في الزمان القادم وليس فقط شاهد على عصفه يعني. يعني استمرارا لكلام حضرتك عن البحر، لاني حتى في قصيدة في احدى قصائدك بتقول او بتعبر عن لحظة الابداع، يعني انا وانا بقراها حسيت فعلا ان كانت لحظة ابداع. انا حضرتك اسميتها الجنون والبحر, والبحر. بتقول فيها حضرتك، يعني اذا سمحت بصوتك نسمعها، تندثر الارض. من الجزء اللي هو فيه تندثر الأرض، أغمض عيني، يحمل الموج في حلقات الدوار. أيوة بالضبط. كنت يا بحر سكر عيوني تعتصر القلب، تلطمني ساعة بالأساطير حتى كأني خيط عصي من الموج، تحملني ساعة فوق كفيك، تمسح عني جراحي، تبدد خوفي، تضحك تسخر، يهتز من صوتك العالم الرحب، تندثر الأرض، أغمض عيني، يموج في حلقات الدوار. أحمل الآن لؤلؤة القلب، أبدأ خطو انتصار داخل البحر والشعر والليل والشمس والسكر، كل الرؤى بين قبضة كف اعتصار. يا رؤى العين، إني خلقت جديدا من البرق والرعد والموج والعصف والزلزلات العنيدة، راحل بين عينيك أنظر كل الذي سوف يأتي مع المد، كل ما قد أود وما لا أود، فاقبضيني غرسا من الوهج المستعر، وابدأ الآن عمر الدوار، إن بقلبي جنونا من البحر لا ينحسر. هي تقريبا دي ترجمة حقيقية للعلاقة بين الإنسان والبحر، وترجمة زي ما لحظتك بتقول فعلا لحظة الإبداع يعني. في كمان أشعارك، مش عايزة أقول عشق للوطن، ودي حسناها في كل أشعارك أستاذ. أيوة. أحمد. أيوة. لدرجة أنك في إحدى القصائد بتقول أبحث عن نخلي في الصحراء، عن خطوي اللاهس دملا في وسط البحر. أيوة. عن وطني الغائب مثل غياب العشاق. مزبوط. أيهما أصعب يا أستاذ أحمد، غياب العشاق بقى ولا غياب الوطن؟ يعني هو حينما يفنى العاشق في المعشوق فيبقى الغياب واحد يعني. فهو علاقتي بالوطن فعلا علاقة فناء يعني، يعني بمعنى أنني جزء من هذا الوطن، أو أنا وطن صغير، وحينما أتحدث عن ذاتي فإنما أتحدث عن ذات الجموع أو الجماعة، وحينما أنتقل من الإحساس الخاص إلى الحس الجماعي حتى في عاطفة الحب أو العشق يعني، فأنا ببدأ قصائدي بعلاقة ثنائية جدا بين واحد واحد أو بين طرفين يعني، تسع لكي تشمل المعاني الأكبر، تشمل الوطن، تشمل الفكرة، فكرة الإنسان، تشمل المصير، تشمل كثير جدا، تشمل المرأة بصفة عامة، تشمل كثير جدا من المعاني الموضوعية التي يمكن أن تتطور الثنائية إلى علاقتي بالعالم وبالوجود. بس هو غياب كنت أفضل عليه غياب الوطن. لا ودي طبعا كانت لها ظروفها، يمكن لو قريت تاريخها تقدري تعرفي ظروفها. كنا في كثير من الأحيان غرباء عن وطننا وغرباء عن أنفسنا، فبشكو هذا يعني، وبعتقد أنه بيكون أصعب كثيرا من غياب العشاق يعني. أيوة. أستاذ أحمد، يعني برضو في هذا المجال من الملاحظ أن بعض الشعراء وشعراء الشعر الحديث بالذات بيستعملوا بعض الأساليب الشعرية زي التكرار مثلا. أيوة. أو استخدام التساؤل. أو استخدام التخاطب، أو استخدام أفعال الأمر. أيوة. لكن وزي ما الدكتور غالب شكري بيشرحها في كتابه الشعر الحديث إلى أين، يعني بيتوقف عند كلمة، إن أحيانا الشعر لما بيستخدم كل هذه الأشياء بكثرة بيقتل القصيدة، لكن في قصائدك ليس هناك قتل والحمد لله، في دائما انتعاش وولادة. فمن أين أو متى تعرف أنك يجب أن تتوقف عند هذا وتبدأ تجربة؟ طبعا دي الواحد بيدركها بإحساسه الحقيقة، والتجربة الشعرية هي اللي بتفرض على الشاعر أن يتوقف، متى يتوقف ومتى يستمر. فيمكن القصائد التي بها حس درامي مهما طالت فبيبقى فيه هنا تواصل دائم بين الشاعر والقصيدة وبين القصيدة والقارئ. أما القصيدة التي تستدعي نفسها وبإطالة تهويمات مثلا أو أشياء من هذا القبيل، بشعر أنا أن القصيدة عند أي شاعر لابد أن تتوقف في مكان معين أو موضع وإلا معين، وإلا تترهل منه فعلا وتطول ولا تضيف شيئا. هناك يعني هي بتبقى الشعر بحسها أكثر حينما أجد أن التكرار هنا يجب أن يزداد تكرارا أو أن يتوقف. إذا لم يضف التكرار شيئا إلى القصيدة يبقى فعلا هنا لابد أن أتوقف. وإذا ضمنت مثلا قصيدة، القصيدة بتتكتب مثلا بالشعر الحديث، أضمنها مثلا بعض الأبيات العمودية، إذا لم تكن هذه الأبيات من نسيج القصيدة يحدث قلق في القصيدة أو خلل فيها. ممكن مثلا يكون فيها بعض التشكيل الشعري، وخاصة في ديوان ليل وذاكرة الأوراق مثلا، الأقواس، التقاطعات، النقط، علامات الاستفهام. إذا لم يكن هناك ضرورة فنية في هذه الـ الأشكال اللي بكتبها يبقى لا داعي أبدا أن أعملها. فهناك محاسبة شديدة جدا مع النفس بعد كتابة كل قصيدة. أنا لا أكتب القصيدة إلا في جلسة واحدة، وحينما أكتب القصيدة في جلسة واحدة أنصرف تماما عنها لمدة معينة حتى أعود إلى طبيعة القارئ أو الناقد للعمل الفني، وأعتبر القصيدة ساعتها شيئا مختلفا تماما ومنفصلا عني، فأقبل عليها كأنني قارئ أو ناقد، أحذف منها، أضيف، استغني عنها جميعا اذا لم تكن تضيف شيئا الى الى الى تاريخ الشعري. فانا احيانا اكون قاسي جدا على نفسي في المساله دي، حتى وانا حينما اعد ديوان امامي عدد كبير جدا من القصائد، اختار منها عدد قليل جدا هو الذي يقدمني للناس وبمحاسبه شديده، ويجمع بينها طبعا عنوان الديوان، وهناك جو نفسي لابد أن يكون في الديوان من الأول الآخر. ولذلك تجدي مثلا أن كل ديوان له عنوان خاص يشمل تقريبا الرؤى المختلفة التي توجد داخل الديوان، ويبشر بديوان جديد. إلى يعني لو أنا نجحت في زي فعلا يبقى أنا رؤيتي في إعداد داويني نجحت الحمد لله يعني. ولذلك هنا بيبقى فيه محاسبة شديدة، وإن كانت حتى القصائد منشرة قبل ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنها لابد أن تنشر في ديوان. أستاذ أحمد سويلم، الشاعر بيصبح شاعر جيد عندما بتنمو تجربته لتصبح رؤية جديدة أو رؤية شاملة، أو بمعنى أصعب تعبر التجربة الذاتية لتتحول إلى تجربة عامة. ولكنني فوجئت وأنا بقرأ إحدى القصائد وهقولها دلوقتي برضو، إن قصيدة بتاريخ 1967 أما المعنى فماشي حتى 1992. فهل كانت بصيرة الشاعر سابق عصره بثلاثين سنة؟ وهي قصيدة بتقول فيها حضرتك: الليل فيه عتمة وجوع، فيه إذن الليل فيه عتمة وجوع، فمن إذن ينيلنا الفتيل لنوقد الشموع، من يبعث الخطى من الضياع من مذلة الرجوع، ليس هناك يا رفاق من ينيل. فكيف توصلت وأنت يمكن عمرك كان أيامها 21 سنة يا أستاذ أحمد إن إحنا هنكون في هذا الوضع؟ يمكن دي قضية مهمة جدا جدا بالنسبة للشعر. فالشعر بطبيعته فن تنبؤي، والشعر لابد أن يكون متنبئا، يعني لابد أن يكون ممتدا في الزمان. ولذلك أشعار القدامى زي امرئ القيس أو المعري والمتنبي ليه عايشة لغاية النهاردة؟ لأن هؤلاء الشعراء لم يقفوا فقط فوق أقدامهم، ولكنهم امتدوا بنظرهم ورؤاهم إلى الإنسان، الإنسانية. أيوة. جوهر الإنسان. أيوة. الذي يمتد في الزمان دائما. أيوة. يعني من هذا المنطلق أقدر أقول فعلا أن أنا ببقى حريص أوي في القصائد اللي بكتبها أني ما بتحدثش عن الأحداث، أنا بتحدث عن أثر هذا الحدث في النفوس. لأن الحدث ممكن زي الصنم ممكن يسقط غدا ويبقى شعر مناسبات وتسقط معه القصيدة، فمحكوم عليها أن تموت قبل أن تولد. لكن القصيدة وإن كانت لها مناسبة بمعنى أنها مكتوبة في موقف معين، يعني لهنا الشاعر بقى الفرق يعني من أنه بيرصد سطوح الصور أو يصل إلى الجوهر، هو هنا الفرق بين الاثنين. بس الجوهر أي معنى ذلك أن أنا أمتد في الزمان، أن يكون لي رؤية تنبؤية وليست آنية أو متوقفة على حدث معين أو زمن معين. أيه. ربما ده كان موجود في ذهني وأنا أكتب مثل هذه القصائد. ولذلك أنا أذكر قوي يمكن في معرض الكتاب الماضي، لا قبل الماضي، اللي كان في أيام أزمة الخليج، فأنا وجدت قصيدة كنت كتبتها في سنة 84 اسمها مكابدات الصقر العربي، ونشرتها فقط. أيوة. لكن لم أنشرها في ديوان، لكن بقراها لقيتها بتتكلم بالضبط على الوضع اللي حاصل في العالم العربي أيام أزمة الخليج. أيوة. من 84، فجبتها فعلا وقلتها في ندوة هيئة الكتاب وكأنها مكتوبة اليوم، ولم أغير فيها حرفا. ده بيورينا إيه؟ إن الشاعر دايما حينما يكون شاهد على عصره هو ليس راصدا لهذا العصر، وإنما هو بيتسلل إلى المستقبل وإلى الغد من خلال الرؤى التي يعيشها. فهو هنا مشارك في صنع الحياة. أيوة. مشارك في المستقبل، معتمد على الماضي، معتمد على خبراته كإنسان يعيش بين البشر. أيوة. وليس بعيدا عن عن عن عن عن أحداث وطنه وعن الحياة اليومية. أيوة. والواقع اليومي يعني. أيوة. أيوة. من هنا ممكن نفسر أي معنى في أي قصيدة لماذا يمتد إلى الآن أو إلى الغد. أيوة، هي كانت مفاجأة لي، أنا قريت القصيدة أو استمتعت بها فبقول هي مناسبة جدا، وإذا بالتاريخ ألاقي 1970 حاجة و60. ده تجريب يعني كثير عند الشعراء فعلا وليس عندي وحدي. أيوة. ولهذا يحكم على القصيدة أنها تعيش إلى أزمان مختلفة. أيوة. بمناسبة اهتمامك بقضايا وطنك أستاذ أحمد، أحيانا بيدفعك هذا إلى، مش عايز أقول يأس، لكن بتبحث عن قيمة الشعراء أو قيمة الشعر أو هدفه، حتى أنك كتبت بعض القصائد بتواجه الشعراء بالضبط وبتتساءل أنت فين. أين أنتم يا أيها الشعراء؟ بالضبط. هو باعتبار أن الشاعر يعني أصدق الذين يواجهون أحداث الوطن يعني. أيوة. والذين يعبرون عنه. أيوة. والذين يعكسون هذه الأحداث على الوجدان، ومن خلال رؤيتهم الخاصة بيطرحوها مرة أخرى على، ولذلك هم مسؤولون أيضا عن الرؤى وعن الموقف الذي يتخذونه أمام هذه المتغيرات الاجتماعية. نعم. أنا يمكن هو مش حالات يأس وإنما حالات حب، بمعنى حينما نرجو توضيح. حينما يحب الإنسان حبيبته فيستطيع أن يقول لها يوما إنك تلبسين زيا رديئا، فلا بد أن تصلحي منه، يبحث مصلحتها يعني. ومرة أخرى يقول لو أنت في منتهى الجمال وأنت أجمل إنسانة شفتها في حياتي يعني. أيوه. يعني هو من خلال الحب يريد أن يكون هذا جميل. الوطن أجمل مما هو فيه. نعم. فليس حينما أقسو على الشعراء كمان، الشعراء أيضا، فهذه القسوة قسوة نابعة من الحب ونابعة من طموح خاص وتمني أن يكونوا أفضل من ذلك، وأن ينتبهوا وأن يقفوا على مسؤولياتهم وأن يكونوا في المواجهة إلى غير ذلك. فهنا من موقع الحب وليس من موقع الكراهية أو من موقع الأحقاد أو من موقع النبذ عن المسؤولية، ولكن من موقع الحب الحقيقي. فالحب هو حالات منها زي ما احنا عارفين يعني، حالات من الصد والوصال والقرب والبعد وغير ذلك من الأمور التي يعني يحتملها معنى الحب. نعم. ولهذا أنا أطبق هذا على علاقتي بالوطن، وكأنه فعلا محبوبي أو محبوبتي التي يتاح لي أن أنتقدها. أيوة. وأن أيضا أطريها في جمالها وفي يعني في بحثك عن الكمال. بحثك عن الكمال. هو في قصيدة يمكن المستمع يسمعها من صوتك أحسن، بتقول فيها، هي عنوانها الطوفان. أبحث عن نوح في مركبه لا ألقاه، أبحث عن حوت منتفخ لا ألقاه، ضاعت مني كل قراءات الأمس وكل تعاويذ الجن وكل وصايا الشعراء، أبحث عن وجه عروس الماء، ضاعت كل ملامحها من ذاكرتي حين امتد الطوفان. أستاذ أحمد سويلم، إذا انتقلنا إلى سؤال آخر وهو بالنسبة لي هام جدا، وهو استلهاماتك المختلفة. أيوة. فقد لاحظت بعض الاستلهامات التي ترجع إلى القرآن الكريم، وواضح جدا تأثرك في حتى بنهايات الصور. أيوة. بالذات في الشفع والوتر والليل أيوة. فهل فعلا الشاعر لما بيستلهم ما بيتوقفش عند حاجة معينة؟ لا، هو طبعا قضية الاستلهام ويعني دي جاي من قراءاتي وثقافاتي والمختلفة يعني. وأنا استلهاماتي لا تقف عند حد. أيوة. فهي أنا أستلهم التراث الإنساني بالكامل يعني، ليس فقط التراث العربي أو التراث القرآني أو الديني يعني، ولكن ممكن قوي التراث الأمم الأخرى. يمكن ده في الدوين الأولى بالتحديد كانت كل استلهاماتي من تراث الأمم الأخرى، ثم بعد ذلك دخلت على التراث العربي والتراث الديني والشعبي أيضا. الاستلهام هنا مش معناه ان انا بجيب الحكاية التاريخية او الرمز التاريخي او الاسطوري واكتبه كما هو، ولكن انا اعيد صياغته بطريقتي الخاصة وبرؤيتي الخاصة، بحيث في النهاية تصبح امثوله جديدة الى حد كبير، لا ترتبط بالاصل الا بخيط رفيع جدا او باشارات يعني بسيطة بتدل فقط على أصل هذا الاستلهام. أيوة. وهناك أكثر من طريقة طبعا لاستلهام التراث، ممكن أوي بطريقة الإشارات زي مثلا والبحر وسواحله العشر، يعني ممكن استلهام أشياء زي كده، أو استلهام الإطار ذاته أو الحدوتة ذاته زي مثلا إيزيس أو بلقيس أو يوسف أو غير ذلك من أو إخناتون أو غيره، يعني بتدينا الإطار وبعدين بقول أنا من خلاله ما أريد، أو قلب هذه المسألة، بمعنى أن أنا مش هستلهم الحدوتة، لا أستلهم محور الحكاية. أيوة. وأبني أنا عليها المفردات المختلفة التي يمكن أن تنجذب إلى هذا المحور دون غيرها. ثم حينما يتشبه المحور بهذه المفردات أكتب التجربة، فلا ترين أين هو المحور ولكن ترين ما حول هذا المحور، فيشكل أمثلة جديدة. فهي أكثر من طريقة طبعا وأسلوب، الشعراء يمكن يستخدموا كل ده مع بعضه، وليس هناك حدود في التوقف عند استلهام معين، ولكن هو نحن لا نحاكي الأصل ولكن نستلهم. هناك فرق كبير بين المحاكاة والاستلهام. قصيدة بلقيس أقول: فيما التمنع سيدتي، عرشك الآن بين يدي، طواعية جاءني ملكك الآن، جاءت شوارعك المرمرية، جاءت حقولك كل البساتين، جاءت قلاعك، جاءت أساطيرك الآن، ألمح بين عيونك متكئا لعيوني، ألمح فيها غزالة صيدي وصحراء لهوي وإيقاع نبضي وضوء يقيني، ألمح كل القضاة يصوغون حكما بأن ترحل الآن، أن تقبل الآن، أن تبسطي يدك الآن، فيما التمنع. إذا انتقلنا من الأشعار والقصائد إلى مجال حضرتك لك في إسهامات كثيرة، وهو المسرح الشعري. فإلى متى أو متى اهتميت بالمسرح الشعري حتى ظهر إخناتون؟ طبعا بس أقول ملاحظة أولى، أن ليس كل من يستطيع أن يكتب الدراما الشعرية في القصيدة يستطيع أن يكتب المسرح الشعري. هناك اختلاف كبير جدا بين الدراما في القصيدة والدراما في المسرح. دراما القصيدة هي رد فعل وفعل ورد فعل زي ما بنقول على الدراما، لكنها مختلفة هنا عن المسرح. في القصيدة مثلا بنجد كثير جدا من العوالم المختلفة والمتناقضة داخل القصيدة، والصراعات بين الكلمة والكلمة والصورة والصورة والمعنى والمعنى والفكرة والفكرة وتطور القصيدة والعنوان والجسم القصيدة، أشياء كثيرة جدا داخل القصيدة والعالم يمكن أن تشكل دراما. أيوة. إلى جانب طبعا الفكرة التي تعطي القصيدة دراميتها. أما في المسرح الشعري فهناك صعوبة شديدة جدا تتشكل في الآتي، أنه لابد على الشاعر أن يحدث توازنا ما بين لغة الدراما ولغة الشعر، ولا تطغى إحداهما على الأخرى. فإذا طغت لغة الشعر على لغة الدراما أصبحت قصيدة غنائية طويلة، وإذا طغت لغة الدراما على لغة الشعر فلا داعي للشعر. وده يمكن العيب اللي كان موجود في بعض أشعار بعض مسرحيات شوقي وعزيز أباظة مثلا المكتوبة بالشعر العمودي، لأن الشعر الحديث بيتيح دائما لغة الحكي. أيوة. والسرد. أيوة. وإن بقاش فيه حشو، وإن ما بقاش فيه غنائية، وإن بقاش فيه صور متراكمة كثيرة. فهنا ببساطة شديدة جدا فيها التعبير القريب من الحكي أو من النثرية أو من السردية، ولكن في إيقاعات شعرية بسيطة تحمل الدراما. لهذا أقبلت على هذه الأعمال المسرحية لكي أقول من خلالها ما لم أستطع أن أقول في القصيدة. ولأنها تعطيني مزيدا من الاتساع في تشكيل المواقف وفي يعني الإفضاء والإطالة في رؤيتي من خلال المسرحية الشعرية. ويمكن ملاحظة حضرتك أن أنا مثلا بتكلم عن إخناتون، بتكلم عن شهريار، بتكلم عن عنترة، ليس معنى ذلك أنني أعيد كتابة التاريخ، لا، أنا بجيب هؤلاء الأبطال كنماذج وليس كتاريخ. فإخناتون عندي نموذج الحاكم الذي كان مثل إخناتون، شهريار نموذج الحاكم الذي كان مثل شهريار، عنترة نموذج الفارس، وهكذا النماذج التي يمكن أن تمتد أيضا مثل القصيدة في الزمان، وأن تقرأ في أي زمان وفي أي مكان، ويستمتع بها أي قارئ بأي لغة. ولذلك يمكن ده مش سر إن إخناتون كانت أنها مترجمة للغة الإنجليزية، وكان في مشروع أنها تعرض على المسارح الإنجليزية باللغة الإنجليزية يعني، لكن يمكن في مفاوضات على ده كموضوع تاريخي كموضوع فني وله امتداد تاريخي. إذن هنا أنا بتحدث عن نموذج ولا أتحدث فقط عن التاريخ. التاريخ عنده خلفية لكن لا يعطيني إلا هذه الاستلهامات لكي أقول من خلاله ما أريد. ممكن كل الشخصيات تنتمي التاريخ كاسم، لكن كلها تعطيني نماذج تعيش في أي زمان وأي مكان. أيوة. وانفعالك بالشخصية اللي بتختارها حضرتك يعني ده يعني بيرجع من حبك ليها؟ أكيد، يا إما من حب ليه أما من كره ليه. طبعا، لا طبعا، يعني أنا حبيت إخناتون جدا في كتابة عنه، كرهت شهريار جدا في كتابة عنه، حبيت عنترة جدا في كتابة عنه. أيوة. يعني إيه هو الحب أو الكره؟ أيوة. لأن ممكن قوي تضع يدك على شخصية مرسومة كويسة قوي في قلب المسرحية. لأنني أكره هذا النموذج فأكتبها جيدا لكي أجسدها للقارئ أنها شخصية قميئة جدا ورديئة جدا. ويمكن تجري مثلا شخصية أخرى مكتوبة بحب شديد قوي، وده بيبان من الكتابة يعني. الأم زي أم إخناتون. بالضبط. لا زي آي بالتحديد في إخناتون. أيوة. هذا الإنسان الذي يلعب على كل الحبال. مرسومة رسمة جيد جدا بشهادة النقاد يعني. لأني أكره هذا النموذج. أيوة. الذي يراوغ دائما ويتعامل مع كل عصور وكل النماذج يعني. لكن هناك شخصيات أيضا أحبها قوي، أحبها جدا، فأكتب عنها أيضا كتابة جيدة لكي أبرز نموذج. أيوة. هذه الشخصية الجيدة. أيوة. فيبقى عندنا النموذج الكريه والنموذج الجيد، وده طبعا مش الميل الخاص أو الشخصي يتدخل، ولكن هو الرؤية التي أريد أن أقدمها من من من من من, من, من إقبالي على هذا الموضوع. نعم. وهناك أيضا صعوبة أخرى إلى جانب صعوبة التوازن بين الدراما وبين لغة الشعر، صعوبة إذا كان الموضوع طرق من قبل. بالضبط، يبقى فيه تشابه. ماذا أريد أن أقول جديدا في هذا الموضوع؟ يعني على سبيل المثال إخناتون يمكن كتبت مرتين ثلاثة، مش كتير قوي، لكن شهرزاد بالتحديد كتبت كثيرا، فأنا كتبت شهريار وليس شهرزاد. يمكن شهرها كتبت مرة أو اتنين برضو زي أخناتون، لكن إيه هو الإضافة أو هي إيه الإضافة التي أضفتها؟ لابد أن تكون واضحة تماما في هذا، وإلا فلا داعي لإضافة عمل جديد ليس يضيف شيئا ويكفينا ما كتب من قبل. لا يعني أساسا المنهج الشعري في احتياج لا أتكلم عن المضمون ذاته يعني. فإذا لم أضع يدي على مضمون إما جديدا أو بكرا تماما، أو موضوع طرق من قبل لكن أنا أريد أن أضيف شيئا جديدا، أضيف مثلا كتبت آلاف المرات عشرات المرات يعني، لكن كل مرة بتضيف شيء، ودائما النهايات المفتوحة للتاريخ تعطي مزيدا من الخيال للكاتب يعني والمتلقي. فشهريار لأن النهايات المفتوحة الليلة السنية بعد الألف دائما مفتوحة، وكتبت كثيرا جدا، كتب توفيق حكيم كتب كثير عنها، الأدب الفرنسي مليان جوتيه وبوتيه والشلة دي كلها كلهم كتبوا عنها. لكن ماذا أريد أن أضيف هو ده اللي دائما يتساءل النقاد عنه ويكتشفونه دائما في ما أكتب من المسرحيات. أستاذ أحمد سويلم، عطائك الأدبي والشعري والمسرحي لا ينتهي، وهناك أفكار جديدة وحضرتك تناولتها مثل الدراسات وكتب النقد. فما هو الدافع وراء كتابة مثل هذه الدراسات؟ طبعاً هي مش كتب نقد، أنا مش نقد يعني، لكن أنا بحب، لا أريد أن أجمع بين النقد والشعر لأنه سوف يكون حتماً على حساب الشعر، لكن الذي أقبلت عليه مجرد رؤى وآراء ودراسات أيضاً في الشعر. حينما أقرأ شيئا فيعجبني فأريد أن أضيف إليه من رؤيتي ومن أفكاري الخاصة فأكتب دراسة في ذلك. ولذلك مثلا لي أول دراسة لي كانت اسمها شعرنا القديم رؤية عصرية، أريد أن أثبت أن هناك جذورا للتجديد في الشعر من قديم الزمان، أن هناك جذورا للرؤية الاجتماعية موجودة أيضا عند الشعراء قديما كما نكتبها اليوم، وهذا أيضا تحيزا للشعر العربي. حينما كتبت مثلا المرأة في شعر البياتي، والبياتي معروف أنا كتب عنه البطل في شعر البياتي، الكذا في شعر، لكن لم يكتب عمل كامل عن رؤية المرأة عند البياتي، وذلك كتبتها في كتاب. يعني أريد أن أقول أن أقبل على بعض الأعمال التي لم تكتب من قبل، مثل أطفالنا في عيون الشعراء، هذه دراسة غير مسبوقة في شعر الأطفال تاريخيا وفنيا من أول الحضارات القديمة حتى اليوم، لم يكتب من قبل في ذلك، فأردت بصفتي شاعر أن يعني أكتب في هذا الموضوع وأن أضيف شيئا أيضا في هذا الموضوع. يعني مثل هذه الدراسات أنا بستفيد منها كشاعر أيضا. أنا بقرأ حول هذه الدراسات ومراجع، لأني لابد أن أثقف نفسي وأن أملأ نفسي بهذه الدراسات، ثم أعيد كتابة ما قرأت من وجهة نظري مرة أخرى وأفيد القراء أيضا إلى جانب شعري. وأنا لم أذهب بعيدا عن الشعر حتى في دراساتي، يعني هناك إغراءات كثيرة وميادين كثيرة الواحد يكتب فيها، لكن حينما أخلصت للشعر كشاعر أخلصت له أيضا في دراساتي ورؤيتي وآرائي الخاصة فيها. أيوة. بمناسبة حديثك عن الأطفال في عيون الشعراء، حضرتك ليك كتاب ظهر قريب اسمه جائزة الحمار في كتب من سلسلة كتب الهلال. هذه خطوة جديدة يا أستاذ أحمد؟ لا، يمكن ديت آخر خطوة. لا إن شاء الله. الأطفال الأخيرة يعني، بمعنى أنني بدأت مع طفولة من عام 1980 تقريبا، عملت بعض قصص من ألف ليلة وليلة، خمس قصص من ألف ليلة وليلة بسطتها للطفل، ثم وجدت نفسي لابد أن أفتح أفقا جديدا للشعر أيضا عند الطفل، فكتبت مسرحا شعريا للطفل. أيوة. وليس الكبار فقط، كتبت حوالي 25 مسرحية للطفل لغاية اليوم، طبع منها 10 و10 قدموا التلفزيون العربي وهكذا. ممكن نذكر بعض والله كتبت كلها عن يعني مستمدة أيضا من التراث العربي. كتبت عن جحا مثلا، عن القيم العربية القديمة كلها صغتها في مسرحيات شعرية كثيرة جدا. ووجدت أيضا أن أنا لابد أن أكتب أيضا من خلال أدب الحيوان أو كليلة ودمنا بالتحديد أو إيسوب أو لقمان، هذا التراث العظيم الذي لابد أن يقدم للطفل عن طريق الشعر أيضا. فهي أيضا هنا هذا الكتاب جائزة الحمار يتضمن 10 أقاصيص شعرية قصيرة من استلهامات كليلة ودمنا وإيسوب اليوناني ولقمان إلى غير ذلك. الحقيقة اقترابي من عالم الطفل بيعود بيا برضو لأول الحلقة لما قلت الشعر في داخل الطفل. فعلا أنا بأشبع الطفل داخلي من خلال ما أكتبه للأطفال. وفي قصيدة لو سمحتني معلش هقطع حضرتك، قبل سلسلة كتب الهلال حضرتك بتقول فيها: تطالبني وهي في المهدي طفلتي الباكية أن أجي إليها بدميتها تتحاور. دي يمكن يعني قصيدة تحكي قصة بين طفلة والدمية. وفي قصيدة برضو أخرى بعتقد قلت فيها أن طفلتي حينما كنت أذهب للحرب يعني بس مش فاكرها برضو اللي بتقول فيها يعني هتيجي امتى، سوف تاتي مره يعني عالم اهتمامك بالاطفال موجود. وجود طفل في البيت لابد فعلا يؤثر على الشاعر يعني في الشك يعني. لعلنا نكون قد دخلنا عالم الشاعر احمد سويلم الذي يقول كثيرا ويقول اشياء جميله، ولكني أفضل أن أختم الحلقة بقصيدة له بعنوان لا تكسر سيفك، فيها أمل لغد أفضل. مع أنها قصيدة قديمة لكن من 66، لكن يعني أنا أحترم اختيارك ليها. لا تلعن حظك، لا تكسر سيفك، لن تخسر لو يوم أخطر. فلتبدع شيئا أكبر، ولتنبت فيروزا وخميلا أنظر. ولأنك أنت الغارس يوما عشبك، فاشحذ سيفك يبصر. أغمده في الكلمات الجوفاء في وجه العالم، لو قطب جبهته أو أنكر. وادخل ركب الملهوفين، وافزع من حيرة أفكار ثكلى ملساء كالأفعى، تبحث في كل رماد عن جمرات، تعصر صيحات الحد المغمد في أجساد الغد، تخفي وجها للإنسان. املأ كأسك، املأها للعالم، لا تحبس عنه النهر حتى يرتسم الحلم على جدران الفجر، وتبين على ثغر الدنيا بسمات خضر، حتى يمتد ربيع القلب، حتى تعدو من جوف الصمت الفكرة إثر الفكرة، حتى نكتب شعرا نقرأه نستعذبه نحكيه للعشاق، نرشق في نهديه زهرات الشوق، ننسى أن العالم مملوء حزنا، يطفح بالرائحة التابوتية، تنقلها كلمات وداع نلقيها كل صباح كل مساء. لا تكسر سيفك، دق التابوت بمسمار أعوج حتى لا يفتح قبل الموعد، وادفنه خلف جدار الصمت، واصنع وجها أقوى للإنسان. لا تكسر سيفك، لو أن قلوب الناس أعيدت من حجر ورخام لاستعصى قلب الملهوفين، ورأينا العشب الأخضر لما مات يهدهد فيه البرعم، والغصن الأخضر يومئ للعشاق، وسمعنا أحلى نغمات الموال. لك حبي يا قلب الملهوفين، يا قلب الإبداع الأكبر، لك حبي أكثر، لك حبي ما عاش المزمار على شفتي يبدع شيئا أكبر، ما عاش السيف يمزق أثواب الأيام ليعيد العشب الأخضر لما مات فيروزا وخميلا أنظر. ولا أجد شيئا أجمل من هذه الأبيات التي استمعنا إليها لنختم هذه الحلقة من برنامج مع الأدباء، وكانت مع الشاعر الكبير أحمد سويلم. شكرا لمهندسة الصوت هالة الشربيني. مع الأدباء برنامج شهري تقدمه لكم إيناس الغريني.